أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الحمد لله الذي رد إلينا أرواحنا وأذن لنا بذكره جل جلاله. ما زلنا أيها الحبة في الله وإياكم مع سلسلة الفجر المباركة من هذا الشهر المبارك، مع تدبر سور القرآن الكريم ومع سورة جديدة عظيمة من سور القرآن من السبع الطوال، ألا وهي سورة الأنعام. سورة الأنعام أيها الحبة في الله هي من أوائل السور المكية في ترتيب القرآن. ذكرنا أن البقرة وآل عمران والنساء من السور المدنية التي نزلت في المدينة والتي فصل الله جل جلاله فيها الكثير من التشريعات لهذه الأمة. لكن سورة الأنعام هي سورة مكية، وأحرص يعني في كل يوم أن أختار آيات نموذج عن آيات السورة التي سأتكلم عنها، فاللي مذكر الآيات اللي قرأناها في الصلاة آيات تعظيم، آيات بيان النعم، آيات بيان القدرة. افتتحناها بقوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. والذي يتأمل ويتدبر سورة الأنعام، سورة الأنعام أحبابنا من أجمل السور التي فيها تعظيم لله، سورة رائعة. يعني من أحب أن يقرأ سورة فيها بيان النعم وفيها عظيم التسبيح والحمد فعليه بسورة الأنعام. وأظن اللي شغال في الختم مضبوط يعني وصلها إن شاء الله. وهذه يعني من مقاصد هذه السلسلة، أن تسمع عن السورة ثم تدخل عليها وأنت يعني متصور تقريبا خريطة السورة وملخص السورة ومواضيع السورة. وتكلمنا البارحة أنه هيك لازم تكون إن شاء الله قراءتنا للقرآن هذا العام، ليست قراءة سرد وحدر، والمهم أن أنجز، بالقراءة توقف، تدبر، تفكر، تأثر من كتاب الله جل جلاله. هذه السورة سماها الله جل جلاله بالأنعام. شو الأنعام؟ أنعام جمع النعم، مش النعم، النعم جمع نعمة، والنعم بفتح النون فتح العين هي ثلاثة: الإبل والبقر والغنم. ثلاث أنواع من الحيوانات عزكم الله: الإبل والبقر والغنم، إذا اجتمعت تسمى الأنعام. لما؟ لأن هذه الأنواع من الحيوانات لها أحكام خاصة، أحكام الزكاة خاصة فيها، وأحكام العلاقة معها عند الجاهلية، عند أهل الجاهلية كذلك خاصة فيها. فأهل مكة كان لهم عقائد خاصة تتعلق بالإبل والبقر والغنم، وهذه العقائد الخاصة كانت عقائد شركية، فلذلك كانوا يقدمون قربان من هذه الأنعام للأصنام. فكان عندهم عبادة خاصة، عبادة الذبح لغير الله، فكانوا يأتون إلى الصنم ويأتوا بالغنم ويأتوا بالبقر ويأتوا بالإبل. كيف نحن في الإسلام كلما يعني زاد الثمن وكلما زاد الوزن وكلما عظمت القيمة كلما عظمت الأضحية، اللي بيضحي بخروف غير اللي بيضحي ببقر غير اللي بيضحي بجمل. فهم كانوا يعتقدون في مثل هذا الكلام، لكن في أصنامهم، وكانوا يقدمونها قربان، وكانوا يحرمون على أنفسهم شيئا منها، يحرمون على أنفسهم شحومها وبعض أنواع من لحمها تشريعا خاصا منهم. فجاءت هذه السورة لتبطل أهم ثلاثة أمور متعلقة في العقيدة. الأمر الأول الشرك بالله وعبادة الأصنام. الأمر الثاني الكفر عندهم بالأنبياء ورد البعثة، رد بعثة الأنبياء والتشريعات. الأمر الثالث رد البعث بعد الموت. فالعقائد الباطلة عند المشركين ثلاثة: هم يشركون مع الله بآلهة أخرى الأصنام، هم لا يعتقدون بنبوة الأنبياء وبرسالة الأنبياء لهم تشريعات خاصة، ثلاثة هم لا يعتقدون بالبعث بعد الموت. وهذه من أركان الإيمان، أن تؤمن بالله وأن تؤمن بالكتب، أن تؤمن بالأنبياء وأن تؤمن بالبعث بعد الموت. هذه من أركان الإيمان. الذي يكفر بواحدة، الذي يقول أنا أؤمن بالله وبرسول الله لكن لا أؤمن أنه في شيء اسمه بعث بعد الموت، فنقول له أنت مش مسلم. والذي يقول لك أنا أؤمن بالله وأؤمن برسول الله لكن لا أؤمن، أو أؤمن بالله وأؤمن بالبعث لكن لا أؤمن برسول الله، تقول له راجع دينك. طيب أؤمن بالله وأؤمن برسول الله لكن لا أؤمن بالقرآن، راجع دينك. وقس على ذلك، الذي ينقض عروة من هذه العرى يخرج من الإسلام. فجاءت سورة الأنعام لتؤكد على هذه الأصول الثلاثة: توحيد الله وعدم وجود الشريك، بعثة الأنبياء وتشريعات الأنبياء ونقض أي تشريع خاص من أي بشر غير الأنبياء، والبعث بعد الموت. فالسورة الذي يتأملها من أولها إلى آخرها تدور حول هذه المواضيع. لذلك العلماء سماها الله جل جلاله بالأنعام، طبعا وهذا اسم توقيفي يعني الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم. حتى بعض الأحاديث تروي السيدة عائشة وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن سورة الأنعام نزلت عليه دفعة واحدة معها 70,000 ملك. في رواية أخرى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم على دابته عندما نزلت عليه سورة الأنعام فلم تتحمل الدابة حتى نزل عنها. ونحن نعرف أنه مجيء الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام كان على أشكال، إما يأتيه على صورة بشر، وكان يأتيه عادة على صورة دحية الكلبي، وإما ومرة واحدة هذا حصل رآه حقيقة عندما غطى أفق السماء، وإما يتغشاه جبريل. شو يعني يتغشاه جبريل؟ هو لا يراه لكن يشعر بثقل. فمرة واحد من الصحابة كان قاعد بجنب النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام حاطط فخده على فخده يعني كأنه يمازحه، ثم نزل عليه جبريل. فيقول الصحابي اللي كان قاعد حد النبي عليه الصلاة والسلام: فوالله كدت أشعر أن فخذي قد تنقطع شدة الضغط. فنزلت سورة الأنعام على النبي عليه الصلاة والسلام وكان على دبته، فمن شدة الضغط كادت الناقة أن تقع في الأرض حتى نزل عنها النبي عليه الصلاة والسلام. ثم نزلت كل سورة الأنعام كلها نزلت عليه مرة واحدة. طبعا ذكر بعض العلماء إلا بعض الآيات التي هي آيات مدنية، لكن كل السورة هي سورة مكية. فجاء موضوع الأنعام لأن الله تعالى ذكر فيها أكثر سورة فصل الله جل جلاله فيها رد عقيدة الشرك المتعلقة بالأنعام في سورة الأنعام في أكثر من 15 آية. فبين ربنا جل جلاله في هذا الموضوع أن التوحيد يكون لله. 2، بين أن التشريع يكون للأنبياء والرسل، ما بحق لك أنت تحرم شيء من عندك. وفصل الله في هذه السورة كيف حرم المشركون على أنفسهم شيئا من الأنعام، والتشريع لا يكون إلا لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يا إخواني مفصل في حياتنا. أنت زي ما بحق لك تقول عن شيء حرام حلال، ما بحق لك تقول عن شيء حلال حرام. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. ليش؟ لأن هذا كذب على الله، كذب على رسول الله، ولا يحق لك أن تفتي بما لا تعلم. فأن تحرم الحلال، بعض الشباب أحيانا أول ما يلتزم يكون أخذته العاطفة الالتزام، فبيفكر كل من سأل عن شيء لازم يقول حرام، ليه؟ قال لأني أنا ملتزم جديد. كيف الكلام؟ لا لا تفتي في هذا. أنا لو سئلت في أي موضوع طبي أو غير ذلك يقول أنا ما بعرف، اسألوا متخصصين. أما الدين الله وكيله كله بيعرف فيه، كله بده يفتي فيه، كل مفتين ما شاء الله. فلا يصح أن يفتي الإنسان بتحليل أو بتحريم لمباح إلا بما وافق شرع الله وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بالقرآن والذكر الحكيم، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.